سما قمتنا دينا سيرنا وصرعنا في سما يا قمر عذكر سمرنا يا قمر يا قمر يا قمر عذكر سمرنا يا قمر يا قمر يا قمر عذكر سمرنا وليالي معك يا قمر عذكر سمرنا وليالي معك قمتنا دينا سيرنا وصرعنا في سما يا قمر يا قمر يا قمر عذكر سمر